بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس في شرح مختصر التحرير، وهذه الليلة ليلة الرابع عشر من شهر صفر من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. وما زال المؤلف رحمه الله وإياه يتكلم عن ما يتعلق بدلالات الألفاظ وتقسيماتها، وانتهى إلى تقسيمها إلى حقيقة ومجاز، وتكلم على الحقيقة وأنواعها، ثم تكلم على المجاز وذكر أنواع العلائق التي تربط ما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. والشيخ رحمه الله وإياه لم يذكر أمثلة في المثل لأنه مختصر، ومثل له بأمثلة في كتابه، والأمثلة في كتب أهل اللغة كثيرة عليها، وحق المثال ألا يعترض، بمعنى أن المقصود بالمثال هو الإيضاح والبيان وليس الإثبات والاستدلال. فإذا لم يستقم هذا المثال فيمثل بغيره، ويستكثر الإنسان من الأمثلة بالرجوع إلى كتب اللغة التي أوضعت ذلك. لكن إذا كنت ممن تنفي المجاز مطلقا فلن يصح مثال أصلا، لأن كل هذه الأمثلة ستكون هي على حقيقتها وليست على مجازها. وبعد أن يعني بين الشيخ رحمه الله وإياه كثيرا من مسائل المجاز، شرع في إثباته فقال: فصل، المجاز واقع وليس بأغلب. هذا قول جمهور أهل العلم، أن المجاز واقع ومستعمل في لغة العرب وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية. وأنكر بعض أهل العلم وجود المجاز بالمعنى الاصطلاحي، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة وكذلك بعض المالكية. وكلمة المجاز قد يراد بها المعنى الاصطلاحي، وقد يراد بها معنى آخر تكلم به الإمام أحمد وغيرهم، حيث قالوا هذا من مجاز اللغة، يعني مما يجوز في اللغة، فمن سعة اللغة أنه يجوز فيها في بعض الأحيان استعمال الألفاظ التي وضعت لمعان في أشياء أخرى، كما يعبر الرجل العظيم عن نفسه بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، فهذا لم يوضع صيغة الجمع للدلالة على الواحد أصلا، لكنه مما يجوز في اللغة التعبير عن ذلك. وكذلك استعمال اللفظ العام وإرادة المعنى الخاص، كقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهم الصحابة منها العموم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المقصود بالظلم هنا ظلم خاص وهو الشرك، فهنا يعني لم ينكر عليهم فهم العموم، وإنما بين لهم أن هذا اللفظ وإن كان ظاهره العموم لكنه من العموم الذي أريد به الخصوص، من العموم الذي أريد به الخصوص. ومن هنا أنكر بعض أهل العلم المصطلح، يعني مصطلح المجاز الذي هو عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، ويرون أن هذا من أساليب العرب التي يتكلمون بها، أنهم يتوسعون في دلالات الألفاظ حتى يحملونها على غير ما جرى تعارف كثير من أهل اللغة على حملها عليه. قال: وهو في الحديث والقرآن. نعم، هذا القول يثبت وجود المجاز في الحديث والقرآن. والقول الثالث في هذه المسألة أنه نفيه في القرآن وإثباته في اللغة، وذكرنا أن ممن انتصر له الشيخ نعم الشنقيطي محمد الأمير رحمه الله، قال: وليس فيه غير علم إلا عربي. هذه يعني استطراد للكلام على القرآن الكريم، أنه ليس فيه كلام غير عربي، قال: ما عدا الأعلام، ما عدا الأعلام كإسحاق ويعقوب فإنها أعلام أعجمية، لكن هذا لا يخرجه عن كونه عربيا. واختلف أهل العلم في استبرق ومشكاه ونحو ذلك، ف فبعضهم يقول هي عربية لأنها استعملت في كلام العرب وجرت على لسانهم، وبعضهم يقول إنها أعجمية ولكن نقلت إلى كلام العرب، وكلا القولين يؤول إلى شيء واحد يمكن أن يجمع بينهما، فيقال إنها كلمات في أصلها أعجمية ثم استعملتها العرب فصارت باستعمالها لها عربية. قال: ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة. هذا يعني إشارة فقط إلى مسألة واحدة من مسائل تعارض دلالات الألفاظ مع بعضها، وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح لكثير من متعلقاتها. لكن الشيخ ذكر هنا مسألة واحدة، وهي أنه إذا كان اللفظ متردد بين الحقيقة والمجاز، فإن كانت الحقيقة بعيدة مرجوحة أو ميتة، عندنا حالتين: حقيقة بعيدة مرجوحة مثل كلمة الدعاء للصلاة في الاستعمال الشرعي فهي حقيقة لكنها مرجوحة، والميتة مثل إطلاق قول الإنسان مثلا أكلت من النخلة أو والله لا أكل من النخلة، لا يتبادر إلى الذهن أبدا أنه سيأكل العشبان ولا الكرب، وإن كان هذا من النخلة ولا لا، وإنما يريد ثمرها، وهذا مجاز حذف، أكلت من النخلة يعني من ثمرتها. فإذا كانت الحقيقة مماتة ميتة أو مرجوحة فالمجاز راجح، فإذا ترددت اللفظة بين كونها حقيقة أو مجاز وكان استعمالها في هذا السياق وهذا المتكلم أو عادة هذا المتكلم أنه يغلب اللفظ المجازي، فإنك تحمل الكلام على مجازه في هذه الحالة، لأن الحقيقة إما مرجوحة أو ميتة، ميتة يعني ما تراد من اللفظ، وفي هذا يكون استعمال المجاز أرجح. قال: ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى. إذا كان الجملة تحتمل مجاز الزيادة ومجاز النقص فأيهما أولى؟ قال: مجاز النقص. ولذلك تذكرون أن في مجاز النقص لم ينازع أحد في أنه من المجاز، مثل واسأل القرية، وتقديره واسأل أهل القرية. لكن مجاز الزيادة في من نازع أنه لا يوجد هناك شيء اسمه مجاز زيادة، ويمثلون له بمثال مشهور، وهو إذا قال الرجل لامرأته أو لامرأتين: إذا حضتما إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، فهو لا يمكن أن يحيض حيضة، فأحد أمرين: إما أن كلمة حيضة مجاز بالزيادة يعني إن حضتما فأنتما طالقتان، أو يكون حيضة هذه ليست زائدة وإنما هناك تقدير محذوف، يعني إن حضتما كل واحد منكما حيضة فأنتما طالقتان، فأيهما أولى؟ الشيخ يقول: أولى تقدير النقص، لأن أكثر لغة العرب على ويش؟ على مجاز الحذف، وهو جار في لغة العرب ويحمل الكلام على ما جرى عليه عرف أهل اللغة. ثم قال: فصل: الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم. هذا استطراد من الشيخ رحمه الله وإياه للكلام عن متعلقات المجاز، وهو ما يتعلق بالكناية، والكناية يقابل الصريح، وهي عبارة عن استعمال اللفظ في حقيقته لكن يراد لازمه، يراد لازم المعنى، وإنما عبر بالملزوم وهو يريد اللازم. مثل حينما يعني إنسان كريم فيكثر الرماد في بيته من كثرة ما يطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تدل على الكرم، فحينما تقول فلان كثير الرماد قد يكون فعلا هو كثير الرماد، لكن أنت ما أردت كثرة الرماد فقط، إذ قد يكثر الرماد لأنه جصاص، يعني اللي يسوي الجص هذا النول يكثر عنده الرماد لأنه يطبخه، أو يكون مثلا صاحب حمام، الحمامات النول تحتاج إلى حطب فيكثر الرماد عنده. فليس المقصود كثرة الرماد، لكن المقصود الكرم، وعبر بكثرة الرماد وأريد به لازم المعنى وهو كرمه. فهذه الكناية هل هي مجاز ولا حقيقة؟ خلاف بين أهل العلم. الشيخ اختار التوسط وهو أن الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، يعني إذا قال فلان طويل النجاد وكان عليه سيف حبائله وحمائله طويلة، جيد، لكن هو أراد الطول لكنه عبر بالمعنى الحقيقي وأراد لازمه فيكون حقيقة. ومجاز إن لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم، يعني هو لم يكن عليه أصلا حمائل سيف ولا شيء، ولم يكن أصلا عنده طبخ كثير وإنما ينفق المال الكثير، فقال هو كثير الرماد، كثير الرماد، فهو ليس عنده رماد أصلا، فهنا يصير مجاز. لما؟ لأنه استعمل الرماد في غير معناه الحقيقي، وإنما استعمل في للدلالة على كرمه. فالكناية إن كان أريد بها حقيقة اللفظ لكن عبر بها وهو يريد لازمها صارت حقيقة. وأما إذا لم يريد حقيقة اللفظ، إذا الرجل مثلا لم يوجد في حقيقة اللفظ وإنما أراد لازمه فقط، فإنه يكون في هذه الحالة مجاز، لأنه استعمل اللفظ في غير موضوعه وإن كان أراد لازمه. وأما التعريض، التعريض أيضا أسلوب من أساليب لغة العرب في الدلالة على المراد، لكن بطريقة فيها خفاء، بطريقة فيها خفاء، ولهذا قال هو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره، يعني هو يريد معنى آخر غير متبادر لذهن السامع إخفاء له، أو من باب التنبيه له على شيء، كقول إبراهيم الخليل بل فعله كبيرهم هذا، فهو يعلم وهم يعلمون أن هذا الصنم لا يمكن أن يقوم بهذه المهمة أبدا، فهو حينئذ ما كذب ولم يستعمل اللفظ في غير حقيقته، فهو تعريض ولهذا يصير حقيقة. وإن كان أسند الفعل إليه فإسناد الفعل إليه قد يقال إنه كذب، لكنه حاشا أن يكون نبي يكذب، إلا أن المقصود هو أنه عرض بهذا الكلام ليستدل به على عدم قدرته على الفعل، فإنه قد يقول القائل حينما يقال مثلا حينما تجلس في مجلس وفيه لست فيه إلا أنت وفيه طعام وتأكله، ثم يأتي شخص ويقول من أكل هذا الطعام، فتقول الكنب، أنت أسندت الأكل إلى الكنب، هذا ليس مجازا وإنما هو تعريض، يعني لأنك كأنك تعرض بعقله أنه لا يمكن أن يسأل مثل هذا السؤال. فكذلك إبراهيم الخليل عليه السلام أراد أن يقيم الحجة على هؤلاء أنها لا تتحرك ولا تفعل، ولهذا لما قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، قال فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، نعم بعبادتكم، لكن نكسوا على رؤوسهم، نسأل الله العافية والسلامة. وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي سأله ممن القوم، قال مما، فكلمة مما حقيقة، لكن قد لا يتبادر إلى ذهن السامع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الماء الذي هو أصل الإنسان وهو النطفة، أو قول الله تبارك وتعالى خلق كل دابة من ماء، فتبادر هذا المعنى إلى الذهن بعيد، لكن اللفظ مستعمل في حقيقته. فالتعريض وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره حقيقة. طبعا قد يكون التعريض تارة جائزا وتارة مندوبا على حسب مقاصد المتكلم في كلامه وإرادته للإخفاء أو عفوا يعني إرادته للإخفاء، هل هو يعني فيه ظلم لأحد أو انتصار له أو نحو ذلك. قال فصل الاشتقاق، هذا أيضا من المسائل المهمة في لغة العرب والتي ينبني عليها يعني معرفة تطور دلالة اللفظ والعود به إلى أصل معناه، إلا أنه ليس من صلب أصول الفقه، ولكن بما أن عمل الأصول أو الفقيه هو في الألفاظ لا بد أن يعرف أنها تشتق، يعني يتطور معناها ويتغير أو يزداد المعنى بحسب التصرف في اللفظ مع كونه عائدا إلى معنى أصلي. فالاشتقاق مأخوذ من الشق وهو الاقتطاع، وهو الاقتطاع، فإذا هو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما في المعنى والمادة، مادة الكلمة يعني أصولها الأساسية ثابتة، لكن يتطور إرادة المعنى في معاني مشتقة منه مع كون المعنى الأصلي موجود، كضارب، آكل، مشروب، مأكول، وهكذا من الاشتقاقات التي ترد على الألفاظ. طبعا وهل الفعل أصل والمصدر مشتق منه، أو المصدر أصل والفعل مشتق منه؟ خلاف بين أهل العلم، ليس هذا مكان يعني بسطه، بل بعضهم يقول لا فائدة فيه أصلا. المقصود هو أنك تعرف أن هذه اللفظة مشتقة من هذا حتى تعرف معناها. وقد عرفه الشيخ في الاصطلاح بقول رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. رد لفظ إلى آخر بمعنى مثلا أن تقول الحظر، هذا مأخوذ من حضر وهو المنع، أو تقول مثلا التأمين مأخوذ من أمن المشددة، فهذا هو رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. فقولنا في الحروف الأصلية لابد أن يكون هناك توافق الحروف الأصلية، وإلا لم يكن اشتقاقا. لكن أيضا حتى لو توافقت الحروف الأصلية لابد يكون تناسب في المعنى، لأن عدم المناسبة في المعنى معناها أنها كلمة أخرى، مثلما تقول لحم وحمل، الحروف وحده لكن المعنى مختلف تماما، فليس معنى هذا هو معنى ومعنى هذا. وقوله ولا بد من تغيير ولو تقديرا، يعني لا بد ما بين المشتق والمشتق منه من تغيير. وأركان الاشتقاق أربعة: مشتق ومشتق منه، المشتق هو الفرع والمشتق منه إيش؟ هو الأصل. والموافقة في الحروف الأصلية هو المناسبة في المعنى. المناسبة في المعنى قال مع التغيير، إذا لم يكن تغيير فهما بمعنى واحد، لكن في بعض الأحيان يتوافقان في اللفظ وأحدهما مشتق من الآخر ومتفاوتان في المعنى، فيقدر التغيير، يقدر التغيير، كمثلا فلك يطلق على المفرد وعلى الجمع، لكنه في إطلاقه على الجمع مؤنث، هذه فلك، وإذا أطلق على الفرد أو على المفرد ذكر، يقال هذا فلك في الفلك المشحون. ما قال المشحونة في الفلك المشحون، لأنه أراد سفينة واحدة. فهنا اللفظ واحد ما تغير، لكن التغيير تقديرا مقدر في الذهن وليس في اللفظ. طبعا هذا التغيير أيها الإخوة في الاشتقاق إما أن يكون بزيادة حرف أو نقصانه، أو زيادة حركة أو نقصانها، أو هما معا، ولذلك يتنوع إلى 15 نوعا بحسب هذه التغييرات. قال والمشتق اللي هو الفرع، فرع، ولهذا عرفه بقوله فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه. هو هذا التعريف مأخوذ من الاشتقاق، ولذلك أعاد قوله وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه. فالموافقة في الحروف الأصول يخرج الكلمات التي توافق أصلا بالمعنى دون الحروف، حبس ومنع، حضر، هذه لا يقال حضر مشتق من منع، وإن كانت متوافقة في إيش؟ في المعنى، لكنها في الحروف الأصول مختلفة، حروفها الأصول مختلفة. وأما في المعنى فهو احتراز أيضا مثل ما قلنا من الموافقة في الأصل في الحروف دون المعنى. الموافقة للأصل في الحروف دون المعنى، مثل ذهب وذهاب. الذهب شيء غير آخر غير الذهاب، ليس الذهب مأخوذا من الذهاب، الذهاب اللي هو الانطلاق، مع موافقة في ماذا؟ في الحروف، موافقة في الحروف لكن ليست موافقة له في المعنى. إذن الاشتقاق هو رد فرع، أو الاشتقاق هو رد لفظ إلى آخر لموافقة له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. والمشتق هو فرع وافق أصلا في حروفه، وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه، وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه. ثم قسمه الشيخ رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: اشتقاق أصغر وأوسط وأكبر. قال: ففي الأصغر وهو المحدود اللي هو فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه، هذا هو الاشتقاق الأصغر وهو أشهر الاشتقاقات وأكثرها دورانا. قال: يتفقان في الحروف والترتيب كنصر من النصر، وضرب من الضرب، وأكل من الأكل، إلى آخر الاشتقاقات الكثيرة. أما في الأوسط قال: فيتفقان في الحروف لكن يختلفان في الترتيب، كجبذ من جذب. جبذ، لاحظ الباء وش صار لها، بدل ما تصير في الأخير صارت في الوسط، جبذ من الجذب. وفي الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفة كنعق وثلم من النهيق والثلب، يعني اشتقاق نعق من النهيق، العين تغيرت صارت هاء لكن مخرجها واحد وهو الحلق، وثلم قال من الثلب، تغيرت الميم لو ايش الباء. احنا عندنا من أركانه، أركان الاشتقاق الموافقة في الحروف الأصلية، هنا تغيرت الحروف الأصلية، هذا سموه اشتقاق أكبر. بعضهم ينازع فيه فيقول لا يوجد اشتقاق أكبر أصلا، والنعق ليس من النهيق، والثلم هذا أو الثلم ليس من الثلب، بل معناهما مختلف. وعلى كل حال عندنا الاشتقاق الأصغر هو الأساس وهو أكثر دورانا، الأوسط مثله فقط تغير ترتيب الحروف، وبعضهم كذلك ينازع فيه، أما الأكبر فالمنازعة فيه أكبر. قال: ويضطرد، الاشتقاق يضطرد، إذن هو حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، لأن حنا عرفنا أن المجاز لا تضطرد، والاشتقاق حقيقة لأنك استعملت اللفظ في معنى الحق في معناها الحقيقي، فمأكول اسم مفعول، المعنى الحقيقي هو موجود لكنك اشتققت من الأكل اسم مفعول. يضطرد كاسم فاعل ونحوه، كاسم مفعول وصفة مشبهة باسم الفاعل أو باسم المفعول، وأفعل التفضيل، واسم المكان، واسم الزمان، إلى آخر هذه الأشياء الموجودة في كتب النحو. قال: وقد يختص، يعني قد يكون الاشتقاق سبحان الله مشتق لكن ما يضطرد، مثل القارورة، مثل ذلك بالقارورة، القارورة مشتقة من القر وهو الثبات، لكن ما سموا كل شيء يقر فيه قارورة، فلم يسموا البيت قارورة، ولا البئر قارورة، ولا الكأس قارورة، مع أنه يقر فيها الماء. وكأنهم لاحظوا شيئين: الصفة والجنس أو الاسم نفسه أو الذات نفسها، يعني هذه الذات، فيكون الاسم القارورة مجموع الصفة وهو القرار مع الذات نفسها. قال: وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز إن أريد الفعل، حقيقة إن أريدت الصفة، كسيف قطوع ونحوه، فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة. قد يطلق الصفة أو قد يطلق المشتق على شيء إلى الآن لم توجد فيه الصفة التي اشتققته منها، ففي هذه الحالة يكون مجاز إن أريد الفعل، وحقيقة إن أريدت الصفة. يعني مثلا شخص ما بعد ضرب وقلت هذا ضارب، نسميه مجاز، هو يعني هو صالح للضرب، هو أو هو فاعل للضرب، أي فيه قوة الضرب، وقد عرفنا أن من أساليب المجاز التعبير بإيش؟ بالفعل عما بالقوة، فهو صالح لأن يضرب فتسمي هذا ضاربا، أو تقول هذا آكل، يعني أنه سيأكل أو أنه سيأتي وقت يأكل فيه. فإذا أردت الفعل صار إطلاق هذا الاسم المشتق على هذا الشخص مجاز، لأنه إلى الآن ما بعد حصل الفعل. وإن أردت وجود صفة فيه فهو حقيقة، فلو قلت في شخص أنه أكل وفي سيف أنه قطوع صار ماذا؟ حقيقة، لأنه فعلا هو قطوع وهذا الشخص ماذا؟ أكل، فهي صفة موجودة فيه. قال: فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة، يعني قديمة الذات والنوع، وإن كانت آحادها قد تكون متجددة. وإطلاق الكلمة القديمة قد ينازع بعضهم فيقول، لكن أراد بالقديم يعني الذي لا أول له، أراد بالقديم الذي لا أول له، والحقيقة أي أنها ليست مجاز، فليس المراد بالسمع مثلا أنه يعني سمع يعني ليس له ذات يسمع بها، أو يراد به مثلا معنى آخر يؤول إليه السمع وليس هو السمع، أو مثلا اليد تؤول بالقدرة ونحو ذلك من المجازات، لا هو يقول أنها حقيقة. طبعا حقيقة لا يعني أننا ندرك كنهها وكيفيتها، الحقيقة أننا نعرف معناها، وأما الكيفية فشيء آخر، فمعرفة الحقيقة لا تستلزم معرفة الكيفية. فنحن نعرف أن استوى يعني بمعنى على، لكن كيف الله أعلم، ولا يمكن أن يعني يصل عقل الإنسان لمعرفة كيفية صفات الرب جل وعلا، لأنه عاجز عن معرفة صفات أو كيفية بعض الصفات التي فيه كالروح، بل ومعرفة أيضا كيفية بعض المخلوقات، فكيف يمكنه أن يدرك كيفية صفة الرب جل وعلا. أما أحد الأفعال الرب جل وعلا فقد تكون حادثة، فهو يتكلم جل وعلا وما زال متكلما متى شاء في أي وقت، فهذا قد يكون حادثا في أحاده. أما النوع وصفة الكلام فهي قديمة أزلية. قال: والمشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز. إذا أطلقت المشتق هذا على شخص ما زالت الحقيقة الصفة موجودة فيه صار حقيقة، كلو قلت لمن يضرب ضارب، ولشخص مات أبواه وعمره دون البلوغ يتيم، حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. طيب لو أطلقتها عليه بعد ذهاب الصفة مجاز، فمثل قول الله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، نعلم أنه لا يؤتى اليتيم ماله إلا بعد ما أن يكون إلا بعد أن جاوز سن اليتم، ولا لا؟ فهنا تسميته بصفة كانت موجودة فيه فيكون مجازا، كما سبق في أنواع العلائق وهو تسمية الشيء بصفة كانت موجودة فيه. قال: وشرطه صدق أصله. نعم، شرط صحة الاشتقاق أن يكون أصله المشتق منه موجود فيه المعنى الذي اشتققت له، اشتققت منه هذا الاسم. فمثلا إذا اشتققت ضارب من ضرب، لا بد أن يكون في ضرب معنى الضرب اللي هو ضارب، لا بد، وإلا صار هناك تفاوت أو يعني انفصال ما بين المشتق والمشتق منه، فيكون المشتق فيه معنى ليس موجودا في المشتق منه. وقد ذكرنا أن أركان الاشتقاق كم؟ أربعة: مشتق ومشتق منه، ها، توافق في الحروف الأصلية، التفاق المعنى. فإذا لم يتفق المشتق مع المشتق منه اللي هو أصله في المعنى انهدم ركن من أركان الاشتقاق. وهذا في رد على بعض المبتدعة الذين يقولون إن الله عالم بلا علم أو عليم بلا علم أو يتكلم بلا كلام. ثم قال: وكل اسم وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل. يعني يريد أن يقول أن الصفة التي تطلق على شيء لا بد أن يكون هذا الشيء الذي أطلقت عليه موجودة في هذه الصفة، بحيث يصح أن يشتق له من هذه الصفة اسم فاعل. إذا أطلقت صفة على شخص كيتم مثلا، كيليتم، لابد أن يكون الشخص الذي أطلقت عليه هذه الصفة موجودة في هذه الصفة. وكضرب مثلا، ضرب فلان، لابد أن يعني يكون صفة الضرب موجودة في هذا الشخص الذي قام به الضرب. لما قلنا قام به الضرب يعني ليس هو المضروب، لا، يعني قام بفعل الضرب منه، ويشتق منه اسم فاعل. وهذا رد على من يثبتون لله كلاما ولكنه في غير محله، بحيث يكون يقولون تكلم الله لكن الذي سمع صوته من الشجر، أو خلق كلامه في محل فسمع من غيره، ولا يكون ذلك الغير متكلما، ما يصير، هذا خلاف الفطر. فإذا كان الكلام من الله جل وعلا فإذن لا شك أن هذا الصفة قد قامت به، فإن خلقها في غيره فلا بد أن يكون هذا الغير هو المتصف بهذه الصفة. قال وأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به. يعني المشتقات حينما توصف بها الأشياء لا يعني أن تكون بذلك صفة ملازمة لها، بحيث إذا انتفت تنتفي عنها، أو إذا وجدت عرفت بها، لا، ما يلزم. وإنما يفهم من ذلك أنه متصف بهذه الصفة، لا أنه ملازم له بحيث ينعدم بانعدامه. فلو قلت ثوب أبيض، البياض في الثوب ليس من خصائصه بحيث إذا انتفى البياض ينتفي الثوب، يصلح؟ قد يكون إيش؟ أسود، ها؟ فإذا لما نقول أبيض أسود على جسم أو على ذات، ليس معنى ذلك أن هذا الصفة مختصة بهذه الذات بحيث تلازمها وجودا وعدما. وهذا شيء منطقي طبيعي، لكن ينبهون عليه حتى في بعض الأحيان تفسد الفطر، تفسد العقول، ها؟ فيأتون إلى مسائل، بعض العقول تأتي إلى مسائل يعني العقل السليم يستنكرها، مثل لما تقول مثلا الكلام النفسي، وتقول هذه الألفاظ ليست كلاما، والكلام النفسي هو المعاني الموجودة في الذات، وهذه عبارة عن المعنى النفسي. الشيخ ابن قدامة رحمه الله لما جاء يرد عليهم قال هذا يخالف العقل والنقل واللغة والعرف، أن الكلام هو ما في الأنفس فقط، وأن الألفاظ ليست كلاما. هم لماذا يقولون ذلك؟ حتى لا يثبتون لله تبارك وتعالى أنه يتكلم بجارحة. تعالى الله تبارك وتعالى أن نصفه بشيء لم يصف به، لكن إذا قلنا أنه يتكلم بصوت وثبت هذا في السنة فسمعا وطاعة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننشغل بعد ذلك بالكيفيات ونفيها، وإنما نقول المعنى واضح والكيفية غير معلومة. فأهل العلم في بعض الأحيان يريدون أن ينبهوا على هذه الحقائق حتى يعالجوا مشكلة قد تقع. كذلك لما يقول لك المعتزل مثلا هو عليم بلا علم، هذا يعقل؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا ينافي أدنى العقول، يعني العقول البسيطة ما تقبل مثل هذا. لكن كيف يروج عليها؟ يروج عليها بشبه، ولهذا لا يسمى مثل هؤلاء عقلانيين. يعني المعتزلة ليسوا عقلانيين، بل هم سفهاء في عقولهم حينما أثبتوا مثل هذه الأشياء، لكن الهوى غلب عليهم، فأحسن أسمائهم أهوائيون، فهو أهوائي وليس عقلاني. قال والخلق غير المخلوق. نعم، الخلق مصدر، لكن في الحقيقة قد يطلق على المخلوق لكنه مغاير له. فالخلق صفة قائمة أو فعل الرب جل وعلا التي منشأها القدرة، ولهذا قال وهو يعني الخلق فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة، مغاير يعني هو قادر، لكن قبل أن يخلق هو قادر، فإذا خلق هذا فعل الرب جل وعلا، فالخلق فعله تبارك وتعالى، وهو أثر لصفة قائمة به جل وعلا، وهو غير المخلوق. لكن قد يطلق الخلق وهو المصدر ويراد به المفعول، ويطلق الخلق ويراد به الفاعل، فمثلا قول الله جل وعلا هذا خلق الله يعني مخلوقه، وكذا لما تقول لفظي يعني ملفوظي، لفظي بالقرآن ملفوظي. فالمصدر وهو الخلق غير المخلوق إذا أريد به اسم الفاعل، وقد يطلق الخلق على المخلوق في بعض الأحيان، لكن ليس هو الصفة، الخلق ليس هو الصفة، وإنما الصفة هي القدرة، وأما الخلق فهو فعل الرب جل وعلا قائم به مغاير للصفة التي اتصف بها وهي القدرة على الخلق والإيجاد ونحو ذلك. قال فصل: تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيذ ونحوه. جعل هذه المسألة من مسائل اللغات لأنها مسألة لغوية، وهي أن الألفاظ هل يمكن إثباتها بالقياس؟ الألفاظ ووضعها على الذوات هل يمكن إثباتها بالقياس؟ طبعا القياس في اللغة الذي يتكلم عنه الأصوليون هنا ليس هو القياس الذي يتكلم عنه النحويون حينما يقولون تقسيم الألفاظ إلى سماعي وقياسي، فالسماعي ما نقل عن العرب، والقياسي أنهم ينظرون في السماعي فيلاحظون ما فيه من المعاني التي لأجلها وضعت هذه، ثم يعدونها إلى تراكيب وألفاظ جديدة، يعني مثلا طباعة قياسا على تجارة ونجارة، طباعة ما كانت موجودة، ليست من ألفاظ العرب التي تكلموا بها، لكنها أثبتناها ماذا؟ قياسا. هذا ليس من هو المقصود هنا، إنما مقصود الشيخ رحمه الله أننا إذا وجدنا كلمة أو اسم وضعت في اللغة لمعنى، ثم وجدنا هذا المعنى موجود في ذات أخرى لها اسمها أصلا، لها اسمها، فهل يسوغ أن نسمي هذه الذات باسم آخر الأول الذي كان يعني أطلق عليه اللغة العرب أم لا؟ مثل الشيخ بماذا؟ بخمر لنبيذ، وقلنا أن المثال لا يعترض، فقد يقول قائل قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمرا، فتسمية النبيذ اسم من كلام النبي، خمر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تثبته قياسا؟ نقول المثال لا يعترض، هذا أولا. ثانيا افترضنا منازع ينازعنا في هذا الحديث، كما وجد من أهل العلم من لم يسمي نبيذ التمر خمرا وقصر الخمر على عصير العنب، موجود من أهل العلم من يقول بهذا القول، فالمقصود هو التمثيل والإيضاح. فإذا عرفنا أن العرب سموا عصير العنب خمرا لما فيه من مخامرة العقل وهو تغطيته، ووجدنا هذا المعنى في النبيذ وهو تمر ينبذ في الماء ليحلو، هذا الأصل، سمي نبيذا لأنه تمر ينبذ في الماء حتى يصير الماء حلو، بعد يوم يومين يشرب الماء الأول والثاني والثالث، بعد الرابع والخامس والتمر موجود ينبذ ويشرب ثم يبقى، ما هو تمر جديد، في اليوم الثاني كذلك، الثالث، اليوم الرابع الخامس يبدأ يتغير، فبدل ما يصير حلو يصير فيه مرورة مسكرة، يبدأ يتغير يسكر يشتد، هذا نبيذ. لما سمي نبيذا؟ لأنه ينبذ، ينبذ توضع التمر في الماء، الآن تحول من كونه يعني نبيذا يحلو به الماء إلى أن يكون مسكرا يخامر العقل، فهل يسوغ تسمية هذا النبيذ خمر لغة؟ لغة وليس شرعا، لأن القياس الشرعي شيء آخر، وإنما تسميته لغة. وفائدة ذلك أنك إذا سميته لغة لم تحتاج القياس الشرعي لإجراء الحكم الشرعي عليه، لأنك ستدخله تحت اسم الخمر أصلا لغة لا قياسا، فتقول النبيذ حرام لأنه داخل تحت قول النبي قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر، ما تحتاج إلى قياس. مثال آخر، الزنا معناه في اللغة إيلاج فرج رجل في امرأة، هذا الزنا. عندنا اللواط هو إيلاج ذكر في ذكر، في فرج ذكر في دبره. طيب، إذا اعتبرنا أن الزنا هو إيلاج فرج محرم في فرج محرم مشتهى طبعا، إذا افترضنا أنه مشتهى طبعا، وهذا اللواط فيه نفس هذا المعنى، فهل يسوغ من حيث اللغة أني أسمي اللائط زاني؟ هذا هو صورة المسألة، هذا هو صورة المسألة. وقلنا أن فائدتها ماذا؟ أنك إذا سميت اللائط زانيا حكمت عليه بحكم الزاني من حيث اللغة، أي هو داخل في قوله تعالى والزانية والزاني. وإذا سميت النبيذ خمرا لغة فإنك حينئذ تدخله تحت قوله تعالى إنما الخمر والميسر لغة وليس قياسا. الشيخ رحمه الله ذكر القول الأول ولم يحكي غيره، وهذا هو يعني المذهب على اختياره رحمه الله، ويكون المذهب عندنا أن اللغة تثبت ماذا؟ قياسا. لكن استثنى من ذلك ما يلي، قال والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة وكذا مثل إنسان ورجل ورفع فاعل. استثنى الشيخ رحمه الله أربعة أشياء: علم ولقب. علم مثل زيد وعلي وخالد ومحمد، فأنت لو سميت محمد على أبوك ولا على جدك هل نقول هذا قياس؟ لا، لأن هذه الألقاب وضعت لغير جامع، وكذلك الألقاب أبو فلان هذه كنية، اللقب كأن تقول الفاروق ونحو ذلك، ها؟ فهذه الألقاب وضعت لغير جامع، يعني لم توضع لوجود جامع بينه وبين غيره حتى تقول ناقشته عليه، وإنما وضعت للتعريف. إذا قلت أعمش، أعرج ونحو ذلك من الألقاب التي تطلق على بعض الناس لصفات فيه أو أفعال فعلها، فلو سمينا شخصا آخر بمثل ذلك لا نقول هذا قياس على إيش؟ على الأول. وصفة مثل أن تسمي من قام به العلم عالم، ومن قام به الأكل آكل، ومن قام به الضرب ضارب، فتسمي هذا ضارب وهذا ضارب وهذا ضارب وهذا ضارب، لا نقول سمينا ضاربا قياسا على هذا وهذا قياسا على هذا، لا، بل كل واحد سميناه باسم الضارب استقلالا، فالعالم من قام به العلم، فيجب طرده في كل من قامت به هذه الصفة. إيش معنى طرده؟ استمراره كل من قامت به هذه الصفة. قال وكذا مثل إنسان، إنسان يعني إذا قلنا أن هذا إنسان ليس قياسا على أن هذا إنسان، بل لأنه صفة الإنسانية موجودة فيه. قال ورجل اسم جنس، رجل لما نسمي هذا رجل ونقول هذا رجل ليس معنى قياسا على رجل آخر، وإنما هذا اسم مشترك كلي ولا لا، وهو ما يشترك فيه أو في معناه أفراد كثيرون. قال ورفع فاعل، يعني إذا قلنا محمد قائم وعرفنا محمد بأنه عفوا فاعل، إذا قلنا زيد ضرب محمد زيدا وقلنا أن محمد هذا فاعل فهو مرفوع، ثم جينا لجملة ثانية وقلنا أكل محمد التفاحة وقلنا محمد هذا فاعل، ليس قياسا على الأول، لا، كل شيء يسمى فاعلا ويرفع بالفاعلية فهذا ليس قياسا، وإنما هو إثبات شيء جديد له بناء على قاعدة مضطردة، بناء على قاعدة مضطردة. فإذا هل تثبت اللغة قياسا؟ نعم. ومعناه أننا إذا وجدنا العرب سمت شيئا لمعنى موجود فيه، وهذا المعنى وجد في ذات أخرى، ساغ لنا تسمية هذه الذات الأخرى بذاك الاسم، ولو كان لها اسم، ولو كان لها اسم، مثل قلنا النبيذ لها اسم في اللغة العربية، ونسميه ماذا؟ خمر. اللواط، اللواط في اللغة العربية نسميه زنا، يعني يصير له ايش؟ أكثر من اسم لغة، فيصير هو زاني لغة ولائط لغة. يخرج من ذلك أربعة أشياء: العلم واللقب، والصفة، وأسماء الأجناس والأعلام ونحو ذلك، والحقائق أو المصطلحات النحوية أو غيرها التي وضعت للدلالة على كل من وجد فيه هذا الشيء. بعد ذلك سيشرع المؤلف رحمه الله وإياه في باب الحروف، وهو باب فيه طول، ولذلك نتركه إن شاء الله للدرس القادم. فبين لنا المؤلف رحمه الله وإياه أن المجاز واقع في اللغة، ولكنه ليس هو الأغلب، بل الأغلب في ذلك هو الحقيقة، وأن وقوعه موجود في الحديث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله في فرس أبي طلحة وجدناه بحرا، وفي القرآن الكريم كجناح الذل ونحو ذلك. والقرآن ليس فيه لفظة أعجمية ما عدا الأعلام، وأنه إذا تردد اللفظ ما بين المجاز والحقيقة وكانت الحقيقة مرجوحة فهو إلى المجاز. ثم بعد ذلك شرع في الكلام على الكناية، وأنها ليست مجازا إلا إذا وضعت لمعنى غير الذي وضعت له، ولو أريد به المعنى اللازم. أما إذا أريد به المعنى الحقيقي ولكن أراد لازمه فهو حقيقة، والتعريض حقيقة أم مجاز؟ حقيقة، التعريض حقيقة. وأما الاشتقاق فهو أخذ فرع من أصل، أو اقتطاع لفظة من لفظة أخرى متفقتان في الأصول والمعنى، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أصغر وأوسط وأكبر. الأصغر هو التوافق في الحروف والمعنى والترتيب، يعني ترتيب الحروف والمعنى، والأوسط تغيير الحروف واتفاق المعنى، والأكبر يعني تغيير الحروف يعني ترتيبها مع الاتفاق فيها لكن الترتيب مختلف، والأكبر أي تغير الحروف لكن مع اتفاق المخرج، مع اتفاق المخرج، وقد نازع فيه بعض أهل العلم. ثم بيّن الشيخ رحمه الله وأن الاشتقاق قد يضطرد وقد لا يضطرد، وأنه قد يكون تارة حقيقة وتارة مجازا، وأنه لا بد أن يكون الاشتقاق من شيء أو من أصل وجد فيه هذا المعنى، ولا يسوغ أن يشتق من شيء لم يوجد فيه هذا المعنى. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله وإياه في هذا الموضوع. في سؤال أيها الإخوة؟ نعم، أحسنت. يقول إذا قلنا أن النبيذ يسمى نبيذا وخمرا، صارت اللفظ، صار هذه الألفاظ مترادفة، واللائط زان مترادفة. نعم. هل في إثبات لغة القياس تأثير في الأحكام الشرعية للعلم؟ يقول هل في إثبات اللغة في القياس تأثير على الأحكام الشرعية؟ قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنه لا فائدة في هذه المسألة من حيث أن يعني إثبات اللغة بالقياس، وبعضهم يقول لا، فائدتها أنك فقط تستغني بها عن القياس الشرعي، فيكون الذات الجديدة التي سميتها بذاك الاسم هي داخلة في الكلام الشرعي بلا حاجة إلى قياس. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.